إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وما زلنا عند قوله حفظه الله تعالى: وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر. هذا آخر ما توقفنا عنده تحت هذا الفصل السابع الذي أورده حفظه الله تعالى لبيان أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام. ونكمل اليوم التعليق على ما ذكره الشيخ حفظه الله. قال وفقه الله: وهذه الأعذار هي الحيض والنفاس. هذه الأعذار هي أولا الحيض والنفاس. قال حفظه الله: يحرم على المرأة الصوم أثناءهما، ويجب عليها القضاء من أيام أخر، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وذلك لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بيّنت رضي الله عنها أن هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص. نعم، إذن بدأ المصنف حفظه الله تعالى بذكر العذر الأول وهو الحيض والنفاس، وقد عرفنا فيما تقدم معنى الحيض والنفاس. قال: يحرم على المرأة الصوم أثناءهما، يعني حال كونها حائضة وحال كونها نفساء، فإنه يحرم عليهما الصوم. قال: ويجب عليهما القضاء من أيام أخر. ويجب عليهما القضاء من أيام أخر، وهذا الذي ذكره الشيخ من حرمة الصوم عليهما ووجوب القضاء هذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، ولهذا أجمع العلماء على أنه يحرم على الحائض والنفساء الصوم، ويلزمهما قضاء ما أفطرتا من الأيام. وأيضا أجمعوا على أنه لو صامتا لا يصح منهما، لو صامتا لا يصح منهما. هذه ثلاث إجماعات عند أهل العلم فيما يتعلق بالحائض والنفساء: يحرم عليهما الصوم إجماعا، ولو صامتا لا يصح منهما إجماعا، ويلزمهما قضاء ما أفطرتا من الأيام إجماعا. ثم بين المصنف وفقه الله الدليل على وجوب القضاء، فقال: لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر. الصحابي إذا قال كنا نؤمر أو كنا ننهى، فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كنا نؤمر، يعني كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد. وما كان بمثل هذه الصيغة يقول العلماء إنه في حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نحو قولهم من السنة كذا، وقد قال السيوطي عليه رحمة الله: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى، كذا أمرنا أو نؤمر أو نهينا أو ننهى، هذا كله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متى قالت عائشة رضي الله عنها هذا؟ قال المصنف: وذلك لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني هذه المرأة أرادت أن تعرف الحكمة من ذلك أو العلة في ذلك، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها بيّنت أن هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص، وهذا أخذ منه العلماء فائدة، وهي أن العالم إذا سئل عن الحكمة من هذا الأمر أو من هذا النهي، فإنه إن كان عنده علم فإنه يجيب بذلك، وإن لم يكن عنده علم فإنه ماذا؟ فإنه يرجع الأمر إلى النص، يعني كما قالت عائشة: هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص. ولاحظ هنا فائدة عظيمة، وهي وجوب امتثال الأمر الشرعي حتى ولو لم نعرف الحكمة، حتى ولو لم تعرف يا عبد الله الحكمة، فإنه يجب عليك امتثال الأمر الشرعي. فإن كنت أمرت فامتثالك بالعمل وإتيان هذا الأمر، وإن كنت نهيت فامتثالك يكون بالترك والبعد عن هذا الذي نهى عنه الشارع الحكيم. لأن الواجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن أن أحكام الله سبحانه وتعالى مبنية على حكمة، لأنه الحكيم جل في علاه. وهذه الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة، يعني قد تكون معلومة عند الجميع وقد تكون معلومة عند البعض فقط. فلهذا إذا علمت الحكمة وسئلت عنها فبينها، وإن لم تكن فتقول: الله أعلم، هكذا أمرنا أو هكذا نهينا. والمسلم الموفق يكفيه أن يعلم أن الله عز وجل أمره بهذا الأمر أو نهاه عن هذا النهي، يكفيه أن يتيقن أن هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم ذلك فليعلم أن الشارع الحكيم ما أمره إلا بامتثال أمر هو خير له، وما نهاه أن يجتنب شيئا إلا وأن في ذلك الاجتناب خير له، لأن أحكام الشرع مبنية على حكمة عظيمة. والله سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك يا عبد الله، ولهذا الواجب هو أن تستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الأمر تستسلم بامتثاله، وإذا جاء النهي تستسلم باجتنابه، وهكذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ننبه دائما على هذه الفائدة يا إخواني، لأنها فائدة مهمة، لأن بعض الناس في زماننا صار يعني بزعمه أنه لا يمتثل الأمر حتى يعلم الحكمة، ولا يجتنب النهي حتى يعلم الحكمة في ذلك. فنقول: هذا ليس لازم. نعم، إن تيسر لك معرفة هذه الحكمة فإن ذلك يزيد في إيمانك ويزيد في انشراح صدرك ويزيدك يقينا، وإلا فإن المؤمن يكفيه أن يعلم أن هذا قد أمر الله عز وجل به في كتابه، ويكفيه أن يعلم أن هذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فمعرفة الحكمة كما تقدم قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة، ولهذا تجد العلماء يلتمسون الأحكام أو يلتمسون لبعض الأحكام علة، يلتمسون لبعض الأحكام علة، كما في هذه المسألة، وهي أن الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، فالتمس العلماء علة لذلك. يقول المصنف وفقه الله: حكمة ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. انتهى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فشيخ الإسلام هنا بيّن يعني الحكمة في أن المرأة يعني لا تصوم في حال الحيض، قال لأن خروج الدم يضعفها، فلذلك أمرت بالصوم أن تصوم في غير أوقات الحيض. وأما كونها تقضي الصوم فهذا ذكر غيره الحكمة في ذلك، وقالوا بأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وأما وهذا إذا أمرت بالقضاء فإن ذلك يشق عليها، بخلاف الصوم فإنه يجب يعني شهرا واحدا في السنة كلها، فيسهل عليها القضاء. يعني هذه حكمة ذكرها بعض أهل العلم، ويلزم أن تكون هي هذه فقط، وإنما نعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى أحكامه مبنية على حكمة. فكون الله سبحانه وتعالى يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته بأن المرأة إذا كانت حائضا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، هذه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن فالعلماء كما قلت قد يلتمسون لبعض الأحكام علة، وبعضهم إذا لم ينص على العلة تجده يقول العلة في هذه تعبدية، وما كان هذا شأنه، فالواجب علينا هو العمل لا مجرد السؤال عن الحكمة. أما الذي يعلق امتثاله للأمر أو اجتنابه للنهي على معرفة العلة فإن هذا قد يؤدي به ذلك إلى التنصل من الأحكام الشرعية وترك العمل بكثير من الأحكام، لأن العلة كما تقدم معنا قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة، بل ربما الغالب في الأحكام الشرعية ربما تكون فيها العلة يعني غير معلومة لك أنت بسبب يعني قلة علمك وبسبب يعني عدم اطلاعك على هذه المسائل. فكونك إذا تجعل مناط عملك معرفة الحكمة فهذا يفوت عليك العمل بكثير من الأحكام الشرعية، ولهذا علينا أن نعود أنفسنا على امتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نربي أنفسنا على تصديق الخبر الوارد عن الله عز وجل والخبر الوارد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا يحقق الواحد منا العبودية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لكل خير. ثم قال المصنف ثانيا: الحمل والإرضاع. الحمل والإرضاع، قال: الحمل والإرضاع اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة أو على طفلها أو عليهما معا، فإنها تفطر في حال حملها وإرضاعها، ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكينا، وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء، وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، وهذا من الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان، تبيح الإفطار في رمضان، وهو الحمل والإرضاع. الحمل والإرضاع، الحامل والمرضع واجب عليهما الصيام، هذا هو الأصل، لأنهما داخلان في عموم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن إذا عجزت الحامل أو المرضع عن الصيام فإنها يحل لها الفطر، لأنها من أهل الأعذار، لأنها من أهل الأعذار. ولهذا قال المصنف وفقه الله: الحمل والإرضاع اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة أو على طفلها أو عليهما. يعني هذه ثلاث صور للحامل والمرضع، ثلاث صور: أن تخاف على نفسها، أو أن تخاف على نفسها و أو أن تخاف على طفلها، أو أن تخاف على نفسها وطفلها. هذه ثلاث حالات أو ثلاث صور للحامل والمرضع: أن تخاف على أنفسهما، أن تخاف على ولديهما، أن تخاف على أنفسهما وعلى ولديهما. فهذه ثلاث صور للحامل والمرضع. هناك من فرق بينها في الحكم، وهناك من جعلها في حكم واحد، وهناك من يجمع بين صورتين في حكم واحد، لكن الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الحامل والمرضع لهما حكم واحد، لهما حكم واحد. وترجيح هذا يعود لأمرين: الأمر الأول هو أن التفريق بينهما في الحكم يحتاج إلى دليل. من فرق بين الحامل فجعل لها حكما والمرضع جعل لها حكما، أو أنه جعل للحامل إذا خافت على نفسها حكما، وإذا خافت على نفسها ولدها حكما، وإذا خافت على ولدها لوحده حكما، هذا التفريق كله يحتاج إلى دليل، كله يحتاج إلى دليل. ولهذا قال ابن حزم عليه رحمة الله: ولم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين ذلك. يعني هذا التفريق لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين. إذن فالحامل والمرضع على جميع الصور الثلاث لهما حكم واحد. إذن هذا الأمر الأول الذي يترجح به ما ذكرت. الأمر الثاني وهو أنه في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحبل والمرضع الصوم، هذا فيه دليل على أنه لا فرق بينهما في وضع الحكم، فكما وضع الحكم عن المسافر وضع أيضا عن الحبلى والمرضع. إذن فلا تفريق بينهما بنص هذا الحديث، وكذلك أنه لم يحفظ التفريق بينهم عن أحد من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى. إذن قال المصنف: فإنها تفطر في حال حملها وإرضاعها. إذن قال: الحمل والإرضاع اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة أو على طفلها أو عليهما معا، قال فإنها تفطر في حال حملها وإرضاعها. قول هنا فإنها تفطر في حال حملها وإرضاعها، هذا بشرط ماذا؟ إذا لم تستطع الصوم. إذا لم تستطع الصوم، وليس كل حامل ومرضع يعني يحل لها الفطر، لا، وإنما إذا لم تستطع الصوم نقول لها أفطري، نقول لها أفطري. قال: ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها، يعني يحصل على الجنين إن كانت حاملا ويحصل على الصبي إن كانت مرضعا، قال فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكينا. لاحظ هنا أن سبب الإفطار يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الصبي أو الجنين، هذا هو سبب الإفطار، هو الخوف عليه، هو الخوف عليه. فالشيخ هنا يرى التفريق، يعني إن خافت على جنينها أو صبيها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكينا. قال: وإن كان الضرر عليها، يعني خافت على نفسها سواء كانت حاملة أو مرضعة، فإنه يكفي منها القضاء، وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. هذا هو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة الذي ذكره المصنفون، هو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة عليهم رحمة الله، والشيخ اختار هذا القول، وقد خالفهم في ذلك من خالفهم. فبعض أهل العلم قال بأن الواجب عليهما هو الإطعام فقط، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس فيما يروى عنه، وابن عمر فيما صح عنهما رضي الله تعالى عنهما، ووافقهم على ذلك جمع من أهل العلم. وهناك من العلماء من قال: لا يجب عليهما قضاء ولا إطعام، وهذا ذهب إليه ابن حزم عليه رحمة الله، ووافقه على ذلك من المتأخرين الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. وهناك من العلماء من قال: الواجب عليهما هو القضاء فقط، الواجب عليهما هو القضاء فقط. إذن هذه جملة من أقوال أهل العلم. هناك أقوال أخرى، هناك أقوال أخرى، لكن هذه أشهرها. وهذه الأقوال، هذه الأقوال الراجح منها والله تعالى أعلم هو القول الأخير، هو القول الأخير، يعني أن عليهما القضاء فقط، أن عليهما القضاء فقط. والأدلة في وجوب القضاء عليهما يعني عن الحامل والمرضع فقط هي أدلة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن فالحامل والمرضع مخاطبتان بعموم هاتين الآيتين، يعني أن الواجب عليهما هو الصيام، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فهما مسلمتان بالغتان يعني مقيمتان، فإذا كانتا يعني صحيحتين أيضا فإنهما ماذا؟ يجب عليهما الصيام، يعني يستطيعان الصوم، فإنه يجب عليهما الصيام. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآية تفيدنا أن كل من أفطر لعذر وكان هذا العذر من العذر الذي يزول ويرجى ذهابه فإنه يقضي أياما أخر. ومثل الله عز وجل في هذه الآية بالمريض والمسافر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكذلك الحامل والمرضع فهما من أهل الأعذار، والعذر من العذر الذي يزول، إذن فإنهما يقضيان أياما أخر. إذن دل الكتاب على أن على الحامل والمرضع القضاء. وأما من السنة فحديث أنس، حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنس الملك الكعبي، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحبل والمرضع الصوم. هذا الحديث فيه التسوية بينهما وبين المسافر، يعني بين الحامل والمرضع والمسافر. ومعلوم أن المسافر ليس عليه إلا القضاء، وهذا بالإجماع. إذن فالله عز وجل وضع عنهم ماذا؟ الصيام في السفر، أو وضع عن المسافر الصوم في السفر، كذلك وضع عن الحامل والمرضع الصوم حال عدم القدرة على الصيام. فإذا كان المسافر الذي وضع عنه الصوم يجب عليه القضاء إجماعا، فكذلك الحامل والمرضع مثله في هذا الحكم. ويؤيد هذا الأمر الثالث، وهو الإجماع. الإجماع ووجهه أن الإجماع هذا، قد يقول قائل: كيف يعني الحامل والمرضع فيهما الإجماع؟ لو حصل الإجماع لما حصل هذا الخلاف. لكن هذا الإجماع له وجه. ما هو؟ هو أن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فإن عليهما القضاء فقط. يعني هذا في صورة إذا خافت على أنفسهما، فهذا بالإجماع أن عليهما القضاء فقط. وإذا علمنا بأن الصور الأخرى مثلها، إذن فتكون إذن الإجماع أيضا على أن الحامل والمرضع سواء خافت على أنفسهما أو خافت على ولديهما أو خافت على أنفسهما ولديهما فإن عليهما القضاء فقط. هذا الإجماع. رابعا القياس، فقاسهما غير واحد من أهل العلم كالإمام مالك عليه رحمة الله، وقد نقل ذلك عمن كان قبله، وكذلك الأوزاعي قاسوهما على المريض الذي يرجى برؤه، وقالوا إن الحمل والإرضاع عندنا مرض من الأمراض. ولا شك أن الحمل والإرضاع من المرض الذي يزول، أو من العذر الذي يزول. فالحامل يزول عذرها بوضع حملها، والمرضع يزول عذرها بفطام ولدها أو بقدرته على الأكل، وقدرتها هي على الصيام. نعم، فهذه أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس تدل على أن على الحامل والمرضع هو وجوب القضاء فقط. وأيضا مما يترجح به هذا القول، أولا أنهما من أهل الأعذار باتفاق، وأهل الأعذار كما هو معلوم على قسمين: من عندهم عذر دائم، وهذا كالشيخ الهرم والمريض الزمن الذي مرضه مزمن، وهذا القسم الأول. والقسم الثاني من عذره زائل، وهذا كالمريض والمسافر. والحامل والمرضع يدخلان في القسم الثاني، يدخلان في القسم الثاني، وليس هناك قسم ثالث من أهل الأعذار. ليس هناك قسم ثالث من أهل الأعذار، فإما أن يكون من الذين عذرهم دائم أو يكون من الذين عذرهم زائل، ولا شك أن عذرهما زائل. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني، تقدم معنا أن الصواب عدم التفريق بينهما في الحكم، وأن الصور الثلاث لها حكم واحد، وبناء على هذا نقول يعني إنما نقله ابن قدامة عليه رحمة الله من إجماع العلماء على أنهما إذا خافتا على أنفسهما فإن عليهما القضاء فقط، فإن هذا يرجح أن على الحامل والمرضع هو القضاء فقط، والقضاء فقط، لأنه لا فرق بينما إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أو خافتا على أنفسهما وولديهما. نعم، فهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الراجح في هذه المسألة، وبه أفتى جمع من أهل العلم في زماننا كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله، والشيخ محمد بن علي آدم الإثيوبي عليه رحمة الله، كذلك شيخنا عبيد الجابري حفظه الله، وكذلك شيخنا شيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى. إذن فهذه المسألة علمتم ما فيها من هذا الخلاف بين أهل العلم، وعلمنا الراجح فيها، وأن الحامل والمرضع نقول لهما إذا لم تستطيع الصوم فعليكم الإفطار وعليكم القضاء كما قال سبحانه فعدة من أيام أخر، والله تعالى أعلم. نعم، ثم قال المصنف تنبيهات، ذكر هنا ثلاثة أو أربعة تنبيهات. نعم، هذه التنبيهات يعني لعلنا نرجع الكلام عليها إلى درس الغد، فيكون يوم الغد بإذن الله عز وجل هو آخر درس لنا في هذا الفصل السابع الذي عقده المصنف ببيان أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم وفقنا للصيام والقيام، واجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.